للتأكيد. فلقد نقل بعض أهل العلم الإجماع كما نقل ذلك صديق حسن خان في فتح البيان في تفسير سورة القيامة نقلا عن السمرقندي قوله: أجمع المفسرون على أن معنى لا أقسم أي أقسم، واختلفوا في تفسير لا، فمنهم من قال أنها للتأكيد، ومنهم من قال أنها للتنبيه، ومنهم من قال إنها نفي لكلام قد تقدم كقول القائل لا والله، فقوله لا رد لكلام قد تقدم. وعلى كل حال فمعنى فلا أقسم أي أقسم، وهذا رأي الجمهور من العلماء. قال الله تعالى: فلا أقسم بالخنس. ومن أهل العلم من قال أيضا لا هنا زائدة كقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وكقوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب. فالراجح والله تعالى أعلم أنها للتأكيد. قال تعالى: فلا أقسم بالخنس. ما المراد بالخنس؟ الخنس جمع خانسة، وهي النجوم التي تخنس أي ترجع إلى مجراها وتختفي، كقوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، أي الذي يخنس يعني يختفي عند ذكر الله عز وجل. ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب يقول: فانخنست منه، يعني اختفيت منه. قال الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس. يبقى الخنس النجوم التي تختفي أي ترجع، فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك والله أعلم لارتفاعها وبعدها، فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين. يقول تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الجوار أصلها الجواري بالياء، لكن حذفت الياء للإيه؟ للتخفيف. الجوار الكنس، الجوار يعني التي إيه؟ تجري. فالنجوم تجري في إيه؟ في فلكها. الجوار الكنس، الكنس يعني إيه؟ تستتر في بيوتها الغيب، أي تدخل في مغيبها. فأقسم الله بهذه النجوم، ثم أقسم سبحانه وتعالى بعدها بالليل والنهار، فقال جل وعلا: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ قال بعض العلماء يعني أدبر، وقال بعضهم معناها أقبل. وهنا قاعدة لعلنا ذكرناها قبل ذلك، وهي: إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا، كقوله تعالى مثلا. حد يعرف يجيب لي مثال؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذه على عكس القاعدة، إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين للتضاد بينهما، فلا بد هنا من الترجيح كقوله تعالى إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين القرء أي الحيض، وقال بعضهم أي الطهر. إذن لا بد هنا من الترجيح. نعم، فلا أقسم بالشفق، أحسن، هذا مثال، والأمثلة كثيرة. هنا والليل إذا عسعس، قال بعضهم أدبر وقال بعضهم أقبل. هذه عسعس من الأضداد، من إيه؟ من الأضداد التي تحمل المعنى والإيه؟ والضد. فمن معانيها أدبر ومن معانيها أقبل، لكن القول الأول عليه الأكثرون من أهل العلم، أي إيه؟ أدبر. ويؤيد ذلك قوله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر. والليل إيه؟ إذ أدبر. يبقى الدليل على أنها الرجع أنها أدبر هذه الآية من سورة المدثر. واختار هذا القول الطبري وهو شيخ المفسرين، اختار أن عسعس أي أدبر وهو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن عسعس في اللغة العربية تصلح لهذا وهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال جل وعلا والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. تنفس يعني أقبل وتبين وظهر وأضاء. والصبح إذا تنفس، فيكون الله جل وعلا أقسم بالليل، بالليل حال إدباره أو حال إقباله كما في بعض التفسيرات، وبالنهار حال إقباله. وإنما أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات العظيمة لماذا؟ لعظمتها وكونها من آياته الكبرى. فمن يستطيع أن يأتي بالنهار إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهار؟ من؟ قال الله جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ويقول جل وعلا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه المخلوقات العظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه، وهو قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. إنه ليه؟ لقول رسول كريم. قد يقول قائل من هو الرسول الكريم ومن هو القول؟ الجواب القول هنا القرآن. وقد نقل الإجماع على هذا محمد عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمته لأضواء البيان، فقال القول هنا القرآن، والرسول الكريم هنا هو جبريل عليه السلام. قال تعالى إنه لقول رسول كريم. يبقى إنه، الهاء هنا تعود على القرآن، لقول رسول كريم هو جبريل عليه السلام، فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزل به عليهم. ووصفه الله بالكرم لحسن منظره كما قال تعالى في آية أخرى ذو مرة فاستوى. ذو مرة قال العلماء الهيئة الجميلة الحسنة. فكان جبريل عليه السلام موصوفا بهذا الوصف كريم. قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. المراد بقوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين من؟ جبريل عليه السلام. إن جبريل عليه السلام ذو قوة، كما قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي أنه شديد الخلق والبطش والفعل، فهو قادر بإذن الله على القيام بما يكلفه الله عز وجل به. أما قوله تعالى عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند الله سبحانه وتعالى، يبقى ذي قوة وصف الله تعالى بالإيه؟ بالقوة العظيمة. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق. من هو؟ جبريل عليه السلام. من عظمته عليه الصلاة والسلام له 600 جناح وقد سد الأفق كله. نعم، فقوله تعالى عند ذي العرش مكين، أي عند صاحب العرش، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش من؟ رب العالمين سبحانه. قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فذو العرش هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين يعني ذو مكانة، أي أن جبريل عليه السلام ذو مكانة وشرف، ولهذا خصه الله تعالى بأكبر النعم التي أنزلها على عباده، وهو إيه؟ بالوحي. هذه نعمة من أجل النعم، خصه الله تعالى وشرفه بالإيه؟ بالوحي. قال تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، يبقى مكين معناه إيه؟ له مكانة، وجاء فيعطى إذا سأل، هذا هو المعنى. مطاع ثم أمين. ثم يعني إيه؟ هناك. هناك فين؟ في الملأ الأعلى، في السماوات العلى. مطاع ثم، يبقى مطاع هناك، ثم أمين، أمين على ما كلف به. فجبريل عليه السلام هو المطاع، فمن الذي يطيعه؟ قال العلماء تطيعه الملائكة، لأنه ينزل بالأمر من الله فيأمر الملائكة فتطيع، فله إمرة وله طاعة على الملائكة. ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ينزل جبريل عليهم بالوحي لهم إمرة وطاعة على المكلفين. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يبقى له طاعة. قال الله جل وعلا مطاع ثم أمين، أنه مطاع هناك في الملأ الأعلى أو في السماوات، يطيعه أهل السماء، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال تعالى: مطاع ثم أمين. طب هنا قد يسأل سائل فيقول، يقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. أقسم الله هنا على أن هذا القرآن قول هذا الرسول الكريم الذي هو من الملائكة جبريل عليه السلام، رسول ملكي. وفي آية أخرى أقسم الله تعالى على أن هذا القرآن قول رسول كريم بشري من البشر، في قوله تعالى في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. طب كيف نوفق بين الآيتين؟ فالرسول هنا في سورة التكوير رسول ملك من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، وفي سورة الحاقة رسول بشري وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والدليل على هذا واضح، هنا قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا الوصف لمن؟ لجبريل عليه السلام، لأنه هو الذي عند الله، عند ذي العرش مكين، يبقى هو الذي عند الله. أما النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو في الأرض، لذا قال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه إيه؟ لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، ردًا لقول الكفار الذين قالوا إن محمدًا شاعر عليه الصلاة والسلام، ولا بقول كاهن. فأيهما أعظم قسمًا؟ فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أو فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. أيهما أحسنت؟ يبقى الثاني أعظم، الثاني أقوى، ليس فيه شيء أعم منه. بما تبصرون وما لا تبصرون، كل الأشياء إما نبصرها أو لا نبصرها، إذن أقسم الله بكل شيء. وهنا أقسم بالآيات العلوية: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. هذه آيات علوية أفقية تناسب الرسول الذي أقسم على أنه قول، وهو جبريل عليه السلام، لأن جبريل عند الله سبحانه وتعالى. طب إذا قال قائل أو سأل سائل: كيف يصف رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن بأنه قول الرسول البشري والرسول الملكي؟ الجواب: نقول نعم، الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري. جبريل بلغه لمن؟ للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والرسول البشري وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام بلغه لمن؟ إلى الأمة. فصار قول هذا بالنيابة قول جبريل بالنيابة، وقول النبي محمد بالنيابة، والقائل الأول هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فالقرآن قول الله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه بلغه إلى الأمة. يقول الله عز وجل في هذه الآيات: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الأمين هو هنا هو جبريل عليه السلام، لقوله تعالى: نزل به الروح الأمين. وهو أمين على ماذا؟ أمين على كل ما استؤمن عليه، أمين على الوحي، أمين على الرسالات. قال الله تعالى: مطاع ثم أمين. ثم قال تعالى بعدها: وما صاحبكم بمجنون. الصاحب هنا هو من؟ النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما صاحبكم بمجنون. تأمل: وما صاحبكم، كأنه قال: ما صاحبكم الذي تعرفونه وأنتم وإياه دائما بقى فيهم 40 سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكة قبل النبوة، يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، حتى كانوا يطلقون عليه اسم الأمين، الأمين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وما صاحبكم بمجنون، يعني ليس مجنونا بل هو أعقل العقلاء عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس عقلا بلا شك، وأرشدهم رأيا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. من رأى من؟ وما المراد بالأفق المبين؟ الجواب: رأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أما المراد بالأفق المبين فهو المكان الذي يبين الأشياء، أي يظهرها وترى بوضوح في ناحيته. قال الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. يبقى معنى المبين يعني البين الظاهر العالي الواضح. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلق عليها كم مرة؟ مرتين: مرة في غار حراء، والثانية في ليلة المعراج. أحسنت. في السماء السابعة لما عرج به عليه الصلاة والسلام، وهذه الرؤية هي التي في غار حراء، لأنه يقول رآه بالأفق. إذن محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض. قال الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو؟ هو مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وما هو يعني ما محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ على الغيب يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله بضنين، أي ببخيل. فهو صلى الله عليه وسلم لم يبخل في تبليغ شريعة ربه، ما بخل صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه، بل بلغ خير بلاغ وأدى حق أداء قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من أمر ربه فقد كذب، لأن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ خير بلاغ وأدى حق أداء عليه الصلاة والسلام، فهو لم يبخل في تبليغ رسالة ربه وشريعة ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما هو على الغيب بضنين، فمعنى بضنين أي ببخيل، وقيل أي بمتهم، ليس بمتهم في الوحي ولا باخل به، بل هو أشد الناس بذلاً لما أوحي إليه. يعلم الناس في كل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة صلى الله عليه وسلم لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام. في قراءة بضنين وفي قراءة بضنين بالظاء، بضنين أي بمتهم من الظن وهو التهمة، وبضنين يعني إيه؟ ببخيل. وهذه فائدة الجمع بين القراءات. قال الله تعالى: وما هو على الغيب بضنين. الضمير هنا يرجع إلى من؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، وما هو بقول شيطان الرجيم؟ الضمير يرجع إلى، أحسنت، إلى القرآن. طيب، إن هو إلا ذكر للعالمين يرجع إلى القرآن. ولقد رآه، ولقد رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ليس بقول أحد من الشياطين وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكذبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين. وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إلى أين تذهبون بعقولكم تفرون من هذا القرآن وتعدلون عن طاعة ربكم. وقال بعض المفسرين: فأين تذهبون، أي أي الطرق أهدى كي تسلكونها غير هذا الطريق. إلى أين أنت ذاهب، إلى أين أنت ذاهب، فأين تذهبون. إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هنا بمعنى ما، وهذه قاعدة، إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما. فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، يبقى إن هنا بمعنى ما نافية، لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة، والذي يبين هذه المعاني هو السياق. فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهي نافية، أي ما هو المعنى، ما هو أي القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ونزل به جبريل عليه السلام على قلبه. إلا ذكر للعالمين، ذكر يشمل التذكير والتذكر، فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم أيضا، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به. والمراد بالعالمين من بعث إليهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. هذه الجملة بدل مما قبلها، لكنها بإعادة العامل وهي إلا، أي إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا ينتفع بهذا القرآن، نعم لا ينتفع. قال تعالى في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مع أن القرآن فيه هداية للناس أجمعين، لماذا خص المتقين؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالهداية، هم المنتفعون بالهداية، لذا قال تعالى: هدى للمتقين. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا قد يسأل سائل فيقول: هل مشيئة الإنسان باختياره؟ وهذا سؤال في غاية الأهمية، سؤال عقدي. هل مشيئة الإنسان باختياره؟ الجواب: نعم، مشيئة الإنسان باختياره. فالله جل وعلا جعل للإنسان اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأنه لو لم يكن كذلك لم تقم الحجة. نعم، لو لم تكن كذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل. فما نفعله هو باختيارنا وبإرادتنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، هو باختيارك، ولكن يحذرك الله: وإن كان في مثل هذه الآيات التخيير إلا أنها أقرب إلى الحث والتهديد، بدليل قوله تعالى بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وكما في قوله تعالى في سورة النبأ: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. قال تعالى بعدها: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى هذه الآيات إن كان ظاهرها التخيير إلا أنها أقرب إلى الحث والتهديد، ولكن في نفس الوقت لم يجبر أحد على الاختيار، أن يختار الإيمان أو الكفر، فأنت مخير في حياتك. ولكن هناك أمور، نعم، أنت فيها مسير، كالمرض والموت وغير ذلك، هذه أمور تخرج عن إرادة البشر، ولكن في الأصل أنك مخير أم مسير؟ مخير، تختار ما تشاء. ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا، إذ أننا نستطيع أن نقول: نحن لا نقدر على الاختيار، فالإنسان لا شك فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى بلد ما سيذهب، قرر أن يذهب إلى القاهرة سيذهب، إلى المنصورة سيذهب باختياره، لا يرى أن أحدا أجبره على هذا السفر، ولا يشعر أن أحدا أجبره على اختيار الإسلام والإيمان. كذلك أيضا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره، ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره، فللإنسان مشيئة، ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل. يبقى هذه القاعدة، ما شئت شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل. بعض الناس يحتجون على معاصيهم، يقول لك ربنا قدر لي إلا أنا أعصيه، لو قدر لي الطاعة كنت إيه؟ طعته. وأقول له ليه بتحتمل إيه؟ ليه بتحتمل الشر؟ لعله قدر لك الخير، لماذا تختار لنفسك الأسوأ؟ ومن أين علمت أن الله اختار لك المعصية؟ فما شئته شاءه الله من قبل. يقول تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله تعالى قد شاءه. فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاءه ما شئنا، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئتنا وإرادتنا واختيارنا، ولكن نعلم أن هذه المشيئة وهذا الاختيار كان بعد مشيئة الله سبحانه، ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل إذا لنا حجة في المعصية، لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاءها الله، نجيب على ذلك ونقول إنه لا حجة لنا بذلك، لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها باختيارنا. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا إلا بعد أن يقع، نحن لا نعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، أما الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا إلا بعد أن يقع، فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ إنه وقع بإرادتنا ومشيئتنا. لهذا لا يجوز أن يكون للعاصي حجة على الله، ولا ينبغي أن يكون للعاصي حجة على الله. وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله سيقول الذين أشركوا، تشبه نفسك بأهل الشرك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني مش أهل المعاصي، من أهل الإسلام يقولون ذلك فحسب. قالها من قبل أهل الشرك، ماذا قالوا؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فلولا أنه لا حجة لهم ما ذاقوا بأس الله لسلموا من بأس الله، ولكنه لا حجة لهم، فلهذا ذاقوا بأس الله. وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلداً آمناً مطمئناً يأتيه رزقه رغداً من كل مكان فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلداً آخر، بلد خائف غير مستقر، مضطرب في الاقتصاد، مضطرب في الخوف والأمن، فإلى أيهما يذهب؟ إلى البلد الإيه؟ الآمن، البلد الآمن المطمئن المستقر، إلى غير ذا. هذا بالعقل. فالذي يحتج عليه يقول لك ربنا قدر لي المعصية، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع الله عز وجل. هذا الذي ذهب إلى البلد الآمن ولم يذهب إلى المكان الذي فيه اضطراب أو خوف، هل أجبر على ذلك؟ الجواب لا، لم يجبر. يبقى ذهب إلى المكان الآمن بمحض إرادته، بمحض إرادته. وهكذا الآن طريق الخير والشر، فالله بيّن لنا هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبيّن لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب الأليم، فأيهما نسلك؟ نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا اللوم والعتاب والتوبيخ، وينادى علينا بالسفة، كما لو سلكنا في المثال الذي ذكرناه طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا. إذن ففي قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بمشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل، ولو شاء الله ما فعله. وكثيرا ما يعزم الإنسان على شيء يتجه بعد العزيمة على هذا الشيء وفي لحظة يجد نفسه قد صرف عنه، إما صرف نفسه عنه أو صرف عنه، لأن الله لم يشأ ما شاء الله ذلك. كثيرا مثلا من الناس يريد أن يذهب إلى المسجد ليسمع محاضرة، وإذا به ينصرف عن المسجد بسبب أو بغير سبب. طيب، أحيانا بسبب، بحيث يتذكر أن شغلا له في مكان ما فذهب إليه وانشغل، وأحيانا يرجع بدون سبب لا يدري لماذا صرف عن المسجد، فرجع مثلا إلى بيته أو إلى محله. ولهذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم يعني الإنسان يعزم على الشيء عزما مؤكدا وإذا به ينتقض. من الذي صرفه؟ الله سبحانه وتعالى. وصرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه، سواء كان الصارف مانعا حسيا أو كان الصارف مجرد اختيار، اختار الإنسان أن ينصرف. كل هذا من الله، شاء الله سبحانه وتعالى ذلك. فالحاصل أن الله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم، الاستقامة معناها الاعتدال، ولا عدل أقوم من عدل الله سبحانه في شريعته. في الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب الحال، تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا، تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا. وبعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت شريعته عليه الصلاة والسلام تناسب الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول بعثته إلى نهاية الدنيا بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لا يمكن أبداً أن تشاءوا شيئاً إلا وقد شاءه الله من قبل، هذا هو المعنى. فمشيئة الإنسان ما كانت إلا بعد مشيئة الله سبحانه. لو شاء الله لم يشأ، ولو شاء الله ألا يكون الشيء ما كان ولو شئته. حتى لو شئت والله تعالى لم يشأ فإنه لن يكون، بل يقيد الله تعالى أسباباً تحول بينك وبينه حتى لا يقع. وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها، أن يعلم أن فعله بمشيئته سبحانه وتعالى مشيئة تامة بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بمشيئته سبحانه، يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله وبينه سبحانه وتعالى بأسباب وموانع. ثم قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين إشارة إلى عموم ربوبية الله سبحانه، وأن ربوبية الله عامة، ولكن يجب أن نعلم أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. فالعالمين الأولى ذكر للعالمين من أرسل إليهم الرسول، ماشي؟ أما هنا رب العالمين، العالمين هنا كل من سوى الله فهو عالم، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الأفلاك، عالم الشمس، عالم القمر، عالم النجوم، هذا هو المعنى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكل ما سوى الله فهو عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الحاصل أن هذه السورة من السور الجليلة العظيمة، فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل، وأن يتعظ بما فيها من الآيات والعظات والعبر، كما أن الواجب على المسلم في جميع سور القرآن الكريم وآياته أن يكون كذلك، حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله سبحانه وانتفع به. فنسأل الله الكريم العظيم أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآياته الكونية، إنه على كل شيء قدير. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللحديث بقية، سنبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الانفطار في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب، وللتواصل عبر خدمة الواتساب لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم مع فضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى التواصل على رقم 01009